أيضا من فقه الصيام أنه لا تجب الكفارة إلا على من جامع في نهار رمضان عالما بالحكم ذاكرا غير ناس. لا تجب الكفارة إلا على من جامع في نهار رمضان عالما بالحكم ذاكرا غير ناس، مختارا غير مكره، مختارا غير مكره، فيكون جامع في نهر رمضان يعلم الحكم الشرعي وهو متذكر أنه صائم غير ناسي، وهو مختار باختياره ليس مكرها، هذا تجب عليه الكفارة إذا أفطر يوما من رمضان، فعليه كفارة. والكفارة على الترتيب على القول الراجح: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هكذا رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جامع في نهار رمضان متعمدا من غير عذر أفطر بهذا الجماع، وعليه القضاء والكفارة، وعليه القضاء وعليه الكفارة، والكفارة على الترتيب ليس على التخيير، على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ويستطيع صيام شهرين متتابعين فيجب عليه الصيام، فإن لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا. ومن وجبت عليه الكفارة وهو غير قادر عليها، لا يستطيع أن يشتري رقبة عبدا أو أمة فيعتقها، لا يستطيع، ولا يستطيع صيام شهرين متتابعين، لا يستطيع، ولا يجد عنده أيضا لإطعام 60 مسكينا، غير قادر على الكفارة، سقطت عنه على القول الراجح، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أيضا لا يجب على المرأة كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب إلا كفارة واحدة على الرجل الذي وقع على امرأته في نار رمضان، والحديث متفق عليه، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ امرأته أن عليها الكفارة، وهذا مقام تعليم. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمهم أن على المرأة كفارة، فتبين أنه ليس عليها كفارة ولو شاركت زوجها في هذا الأمر،